أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها. اللهم آمين. بلغنا إلى الآية 94 من سورة الإسراء. يقول الحق جل مجده: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. يعني يزعمون أنه عرضت لهم شبهة، وهذه هي الشبهة التي عرضت وقامت لهم فجعلتهم ينكرون حقائق الإيمان ويجافونها، أن هذا الرسول المبعوث فيهم إنما هو من جنسهم من البشر. فأجابهم الله تبارك وتعالى بأبلغ جواب وأقطعه، فقال سبحانه: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لأن الفرض أن الرسول يكون من جنس من أرسل إليهم، يحس بأحاسيسهم ويشعر بشعورهم ويعقل معقولهم ويعيش ظروفهم وشروطهم ورهاناتهم كما يقال، ويتحدث ويتكلم بلسانهم. هذا هو الفرض. أما أن يبعث إيه رسول من غير جنسهم فلا تحصل المناسبة، لا تحصل المناسبة. لو بعث الله ملك الرسول سنقول دائما هو ملك، يأمرون بأشياء ولا يستطيع إيه أن يشعر بشعورنا، لا يستطيع أن يقدر ظروفنا، أو يستطيع ذلك نحن لا نستطيع، وهكذا فتفسد الرسالة. الله يقول لا. ولذلك الله يقول: لو كان في الأرض ملائكة وأردنا أن نرسل إليهم رسولا يمشون مطمئنين، يعني مستقرين، يعني الأرض دار مقام لهم، هذا معنى مطمئنين، يعني الأرض دار إقامة لهم. لو كانت الأرض هذه دار إقامة حقيقية للملائكة وأردنا أن نرسل فيهم رسولا وأن نبتعث منهم نبيا لابتعثناه من جنسهم ملكا. طبعا الآية بطريق الإشارة تشير إلى معنى ذكرته غير مرة أعتقد على المنبر، معنى لطيف جدا، وهو أن من كانت هذه الأرض دار إقامته ومقره أيها الإخوة لا بد أن يفسد طبعه. الله يقول كأنه يقول بطريق الإشارة، اسمه التفسير الإشاري هذا. هذه إشارة الآية ليست عبارة الآية، عبارة الآية ما ذكرت، أما إشارة وهي إشارة قوية ليست بعيدة ليست متكلفة. يقول هذه الأرض لو قطنها الملائكة على أنها هي دار إقامتهم لفسد طبعهم، ولاقتضى ذلك أن نبعث فيهم رسولا يذكرهم، وإلا فالملك أصلا ليس من داع أن يرسل فيهم رسول، يعني في الملائكة ليس كذلك. الله يقول لا، لو عاشوا في الأرض واستقروا فيها لا أرسلنا فيهم رسولا وسيكون من جنسهم. هذه إشارة الآية، هذه إشارة الآية. ولذلك نحن فعلا خلق ضعيف أيها الإخوة، الإنسان خلق الإنسان ضعيفا، خلق ضعيف في كوكب هش ضعيف، طبعنا فيه ضعف، جبلتنا فيها ضعف. ولذلك الله تبارك وتعالى رحمنا بالتيسير ورفع الحرج وكثرة المغفرة وبسط الرحمة، ولم يؤاخذنا إلا بالقليل وهو الكبائر والفواحش. أما الصغائر أيها الإخوة فيغفرها بأهون سبب، قال تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال مش شرط هذا، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. قال لأنكم من هذه البسيطة، من هذا الأديم، نشأتكم أرضية طينية، لذلك أنتم ضعاف. الله يقول أنا أعرف هذا، أنتم ضعاف، هذا سبب الضعف. وأعلم بكم يقول إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نسأل الله أن يوسع علينا وأن يفضل سبحانه وتعالى. الآية التي تليها واضحة، في الآية 97 يقول تبارك وتعالى: ونحشرهم عن هؤلاء الضلال والعياذ بالله المتهوكين، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم والعياذ بالله، على وجوههم، يمشون على وجوههم، يسعون على وجوههم حال كونهم صما وبكما وعميا والعياذ بالله. نعوذ بالله من هذا المآل ومن هذا المرجع. الأنكد والعياذ بالله، لا يسمعون ولا يبصرون ولا يتكلمون، وهم محشورون على وجوههم، يسحبون إيه على وجوههم والعياذ بالله. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قيل يا رسول الله، أحد الصحابة سأل الرسول يا رسول الله كيف يحشرون على وجوههم، كيف هؤلاء يمشون على وجوههم سيمشي على رجلين؟ فأجاب النبي أيضا إيه بجواب قاطع، قال إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على إيه أن يمشيهم على إيه على وجوههم. واحد يقول لي لا والله ما استفدناش حاجة، فسر الماء. لا ما فسرش الماء، أنت مش فاهم للماء ولا التفسير. لا، اسأل أي طبيب، اسأل أي إيه دارس لهذه القضية بالذات في علم وظائف الأعضاء، كونك تمشي على رجلين معجزا المعاجز، من أعجب المعاجز كيف الإنسان يستقيم على رجلين. ولذلك من ضمن التعريفات الكثيرة والحدود التي يعرف ويحد بها الإنسان أنه الكائن الساعي على إيه قائمتين، البادي البشرة، البادي المعدو الشعر كالقرود والشمبانزي وكذا، لا، البادي البشرة الساعي على قدمين، هذا هو الإنسان فقط، ما في كائن بادي البشرة على قدمين إلا الإنسان. فكونه يسعى على قدمين من أعجب العجب، ومن أدل الدلائل على لطف القدرة وبلوغ المبلغ الذي لا منتهى بعده. أن تمشي على رجلين عملية معقدة جدا جدا. قال كلما خبت زدناهم سعيرا، مأواهم والعياذ بالله محل الإقامة الدائم، هذا يأون إليه خلاص، هذا جهنم. كلما خبت، يقال خبت وخمدت وهمدت، وبينها فروق دقيقة. خبت النار إذا سكن لهيبها، خمدت النار إذا سكن جمرها، همدت النار إذا طفئت جملة، لا جمر ولا لهيب يقال همدت، لكن إذا الجمر وحده يقال خمدت، إذا اللهيب وحده والجمر مشتعل موجود يقال إيه خبت، يعني لسه ما فيش فيها ترويح كثير. الله يقول لا تخمد لكنها تخبو. لماذا؟ لأنها تأكل جلودهم وأبدانهم وتنضجها وتنضجها، فهنا إيه تخبو، فينشئ الله لهم أبدانا جديدة وجلودا جديدة فتعود تشتعل ويشتد أوارها. هذا معنى الآية، نعوذ بالله كل معاذ من هذا المصير. نعم، الآية التي تليها واضحة، الآية 99، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا، إلا جحدا وعنادا والعياذ بالله، كفرا يعني. ما معنى وجعل لهم أجلا لا ريب فيه؟ إما أجل الموت وإما أجل القيامة. الأجل الذي لا ريب فيه إما أن يكون الموت، وإليه نحى بعض المفسرين، وإما أن يكون القيامة، وبه قال آخرون الله أعلم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، هذه الآية قال فيها العلامة محمود الزمخشري جار الله رحمة الله تعالى في كشافه، قال هذه الآية بلغت الغاية أيها الإخوة، بلغت الغاية في ضرب المثل بالشح والتقتير الذي طبع عليه ابن آدم. ابن آدم بخيل جدا جدا، وفعلا نحن نحس بهذا. ابن آدم يكون عنده ملايين، بعض الناس يمتلك 10 ملايين، 20 مليون، 1000 مليون، مليار، بعضهم أكثر، وأخوه أو قريبه أو نسيبه أو صديقه أو جاره ليس عنده الملاليم، ولا يعطف عليه ولا ينظر، ولو طلب منه ربما لباه مرة بضعة ملاليم، فلو طلبه ثاني وثالثة يضجر. عندك ملايين أنت، شيء لا غير معقول، لماذا؟ الله يقول هذا الإنسان، وكان الإنسان قتورا طبعه هكذا. عشان ولذلك علق قلبك واجعل أملك وتأميلك في الواحد لا إله إلا هو، لا يسافر البشر والله العظيم. إياك أن تجعل أملك في أحد من الناس، يخذلك الله اليوم أو غدا أو بعد غد. خلي أملك في الله، رب الكل، سيد الكل، وإذا أنت عبد عند سيد الكل بتكون أنت سيد السادة إن شاء الله تعالى. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إنسان قتور. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا فيمنعوا. شاعر يقول ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا فيمنعوا. حتى التراب بعطيك أول مرة قالون تراب، وبعدين بعدين يقول لك التراب يا أخي عنده ثمن في الأخير، بعدين كذا اضطر هذا الإنسان تراب، يبخل حتى بالتراب. لكن المثل الذي ذكره القرآن الكريم أبلغ من هذا بكثير. أنا أضرب مثلا بالملايين قال والمليارات، الله يقول لا، خزائن رحمة الله. لو واحد منا ملكه الله الكون كله بما فيه بما فيه الكون، هذا معنى خزائن رحمة الله، كل ملك الله. لأمسك، لأمسك، أين مفعول إيه؟ أمسك، يعني أمسك عن العطاء أو أمسك يده. والزمخشري قال ليس لها مفعول، لأن العرب تقول مستيك، بمعنى بخيل. لأمسك لبخل، يعني الزمخشري فهم منها إيه؟ بمعنى أمسك لبخل، يعني لا بخل، لبخلتم، لبخلتم، لأمسكتم خشية الإنفاق. ما معنى خشية الإنفاق؟ خشية عاقبة الإنفاق. ما هي عاقبة الإنفاق؟ الفقر. أنا أعطي اليوم مليم، أي بعد بليون سنة، بدو إيش بليون سنة مسكين ما شاء الله عليه، بعرف إيش يحسب هو، ما بعرف إيش الحساب. لو بدي أعطي كل يوم مليم يا أخي بعد بليون سنة قديش مسكين، وأنت حتعيش بليون سنة بحسبها زيك هو، إنه بعد بليون سنة بنقص بعدين، فبلاش نعطي. مسكين هذا الإنسان، مسكين. رحم الله العقاد كان يقول إيش الإنسان هذا؟ يلبس على بدن واحد، كم جاكيت تلبس أنت؟ ولا بصير أهبل بعدين، تلبس ثلاثة فوق بعضهم وبلا مسوي زي هيك، ما ينفعش، جاكيت واحد. كرامطة واحدة صح، نظارة واحدة، سيارة واحدة تركبها، تركب السيارتين في نفس الوقت، تأكل في كم معدة؟ في معدة واحدة، ما عندكش مئة إيه معدة ومئة معها. طب وليش هذا الجميع وهالتخطيط هذا كله؟ ميخد الدنيا كلها مش شبعان كمان، بفطر على الدنيا وبحب السحر على الآخر كمان. ولا أرددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب، بده السحر برضه في الآخر، هو لك هاي الدنيا والآخر لي. طمع عجيب وشرى والعياذ بالله. قال وكان الإنسان قتورا، قتر شديد إيه الإمساك والبخل والشح. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. الواو هذه القسم، والله لقد آتينا موسى، الله يقول، شوف يؤكد القضية، أن في بعض الناس يتشكك، لذلك أتى بهذا المؤكد، وأتى بقد وقبلها اللام، كل هذه مؤكدات. والله الله يقول والله لقد آتينا موسى، واو القسم هذه، مش واو العطف، هذه عطف على إيش؟ ما عطف هنا، هذه واو القسم. والله لقد آتينا موسى، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. ما هي هذه التسع الآيات البينات التي أوتيها موسى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم؟ اختلف العلماء على قولين مشهورين. قول أول وبه قال عامة المفسرين، يعني أكثرهم عظم أو معظم المفسرين، قالوا التسع البينات أيها الإخوة من الآيات هي الخوارق والمعاجز والعقوبات التي أجراها الله على يد موسى ولموسى، الخمس المذكورات في سورة الأعراف. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، خمس. بعدين اليد والعصا، أي تسعة اليد والعصا. بعدين اختلفوا في بقية التسع، منهم من قال وهو عبد الله بن عباس في رواية عنه، وحتى الأخرى فيها رواية أخرى، قال عبد الله بن عباس بقية أو سائر التسع، السائر هو البقية، انتبهوا مش الكل، السائر هو البقية، سائر التسع هما انفلاق البحر وانحلال عقدة لسانه، فتصبح تسعة آيات. في رواية أخرى عنه أيضا وقال بها غيره بقية التسعة أيها الإخوة السنين، وهو الجدب في بواديهم ونقص الثمرات. السنين، شو السنين؟ جمع سنة، وهو القحط، الله يمسك المطر، الله يمسك المطر والغيث. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، في الأعراف أيضا قالوا هذه بقية التسع. هذا هو القول الأول، هذا القول الأول. قول ثان وهو مروي في أثر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك رجحه الفخر الرازي في التفسير الكبير الأجودها، ما روي عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأتى بالحديث، وهو الحديث الذي خرجه أحمد والطبري والإمام الترمذي والإمام النسائي. قال الترمذي حسن صحيح، حسن صحيح. الآن سنأتي به. قال هذا أجودها. الإمام الألوسي أطال النفس قليلا في تفسير هذا الموضع من كتاب الله، ثم انتهى وخلص إلى ترجيح هذا الرأي الثاني، أن التسع الآيات هي آيات منزلة من الله فيها بين الأحكام والشرائع، مش آيات كونية خوارق والعقوبات واليد والعصا. قال لا لا، تسع آيات يعني شرعية من التوراة أو من الكتب التي أنزلت على موسى، تسع آيات، يعني تسع آيات تشريعية، مش آيات تكوينية، مش آيات عجائبية خوارقية معاجز يعني، لا. رجحوا إلى الفخر الرازي والألوسي وبعض المفسرين، عندهم أدلة على ذلك. موضوع طويل، موضوع طويل. طبعا حديث صفوان بن عسال يقول أتى يهوديان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحدهما لصاحبه هيا إلى هذا الرجل، هلم إلى هذا الرجل نسأله، هلم، هذا جواب هلم، هلم نسأله، تعالوا أتلو، هذا هو الجواب، هلم إلى هذا الرجل نسأله عن مسائل ولا هل هو نبي أو غير ذلك؟ فإن أجاب فهو نبي. فقال له صاحبه: إياك أن يسمعها، فإنه إن يسمعها يكون له أربعة أعين. قال بعدين تشتهر عنا وبعد بطلعوها يقولون يكتمون الحق والعياذ بالله وهم يعلمون بدوش، حتى لو ثبت أنه نبي بالبرهان اكتم. قال له اسكت تس الكلام هذا، ما بدناش الناس يعرف في كيف الناس هيك. في ناس عندهم طبع اليهودة، انتبهوا، أي واحد فيهم يكون عنده طبع اليهودي هذا كيف؟ أي إنسان بيعرف الحق وبتكلم مش فيه، إيه فيك طبع اليهود، إيه هذا أخ أحسن مني، أحكي ليش؟ أقول هذا إنسان طيب فيه كذا كذا، لا تس حاول تنقص، ليه؟ يهودي أنت؟ مسلم طيب القلب، عنده خلوص، عنده صفاء زي ما قلنا امبارح، وعنده صدق، يحكي بالحقائق ما يهموش، مش يدس يعرف ويسكت يكتم، لا اليهود كانوا زي هيك والعياذ بالله. فجاءه فقال: يا محمد ما هي التسع الآيات التي أوتيها موسى؟ فذكر لهم إيه؟ تسع آيات تشريعية أيها الإخوة: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تمشوا ببريء إلى حاكم فيقتله، ونهاهم عن السحر يقول لها، وعن قذف المحصنات. ثم قال: واحدة خاصة لكم معشر يهود، ألا تعدوا في السبت. فقال: نشهد أنك لنبي. وقبل يديه ورجليه فقال: فما يمنعكما أن تسلما؟ قال: شوف قبل يديه ورجليه بس ما تهموش يسلموا، عرفوا أنه هذا نبي، هذا كلام علم إلهي، هذا ما فيه. فما يمنعكما أن تسلما؟ قال: دعوة داود، فقد دعا داود ألا يزال في نسله نبي. وانت مش من نسل داود، بنطمع احنا ما دام نسلم النبي الممكن يجي من نسلنا ان شاء الله، يعني انتم من نسل اسماعيل ما لناش علاقه فيكم، تخيل. الايجو سنتريزم في علم الاجتماع بسموها، الايجو سنتريزم، اصاله الذات، مركزيه الذات، مش الذات الايجو بمعنى ايه لفرويد، لا لا لا، الايجو الجماعيه، هذا عرقي، جماعتي، قبيلتي، الفاشيه، النازيه، المش عارف ايه، القوميه العربيه، احنا وبس، ولازم الفضائل كلها ايه تيجي ايه تنثال علينا، وكل شيء يتبرر منا. وبتلاقيهم بتنازعوا: وين قبر النبي هذا؟ عندنا في بلدنا قبر النبي هذا، وين قبر كذا؟ عندنا هذا في قريه، عندنا في مش عارف فيها، عندنا هذا القبر، وين كان؟ ايش انتوا بدهم يصيروا مركز الوجود؟ اليهود كان عندهم مركزيه هذه، بشكل مرضي متضخم، الايجو سنتريزم، وهذه بتاثر على الدين كثيرها، بتاثر على الدين، بتاثر على الحق، بتاثر على ايه شخصيه الانسان والعياذ بالله. المسلم لا، طالب حق المسلم الحقيقي، مش المسلم اليوم، احنا اليوم مساكين، احنا المسلم الحقيقي الرباني القراني، مش مسلم الفقهاء والتاريخ والسياسة، هذا كلام فارغ كله، مسلم الجغرافيا، يجب أن يكون طالب حق، اللهم اجعلنا طلاب حق على كل حال. طيب: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل. فاسأل بني إسرائيل، من المخاطب هنا؟ الظاهر أن المخاطب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الأرجح، هذا الذي يرتاح له المرء. الزمخشري قال: لا، المخاطب هنا موسى. الله يقول إيه لموسى؟ الآن في التفات، عدول كيف التفات، هذا اسمه التفات، يتحدث الله الآن إيه عن موسى وعن بني إسرائيل، بعدين إيه الآن يلتفت من الغيبة إيه إلى إيه الخطاب، مثل الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، التفات صح ولا ما قالش إياه نعبد وإياه نستعين، فليهدنا الصراط المستقيم، لا، إياك اهدنا، صار خطاب. والآيات من أول سورة الفاتحة إيش كان فيها؟ غيبة صح ولا؟ الحمد لله، الحمد له، الحمد له، هو كذا وهو كذا وهو، بعدين قال إياك، عادي، فيجوز. والزمخشري علامة بلاغة طبعا، وتفسير الكشاف هذا لا يشق له غبار، رقم واحد في تفسير إيه القرآن بيانيا الكشاف، لم ينسج على من ولي قط رحمة الله عليه، مع كونه معتزليا لكن باقع من بواقع العلم الرجل هذا كان. فقال هنا إيه في التفات، فاسأل بني إسرائيل، الله يخاطب موسى يقول: يا موسى اسأل فرعون بني إسرائيل، كما قال له: فأرسل معنا إيه بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك. طبعا موسى مرسل إلى فرعون أيها الإخوة عرضا، هو مرسل إلى بني إسرائيل، وفي عرض أي ذلك أو في عرض ذلك أرسل إلى فرعون ليطلب منه إيش؟ أن يخلي بني إسرائيل وأن يرسلهم معه. فالله بيقول له: يا موسى اسأل من فرعون، يعني اسأل فرعون بني إسرائيل أن يرسل معك بني إسرائيل، تفسير علم، أو يكون إيه المراد محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد اسأل بني إسرائيل عاد. هم جاءوا وهم سألوا في الحقيقة وبرهنوا ذلك، إذ جاءهم فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. جاءوا بهذه الآية التسع، قالوا: لا هذا سحر. قال أي موسى هنا لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء. وهنا طبعا هذا يرجح رأي الفخر ورأي الألوسي. على كل حال الإمام الألوسي كثيرا ما ينحو نحو الفخر. طبعا كان في هذه معلومة في منهج التفسير إلى وقت قريب جدا، إلى وقت الإمام محمد عبده مفتي مصر رحمة الله عليه، وبعدين انقطعت هذه الطريقة. كانت طريقة المفسر ماذا؟ أن يأتي إلى تفسير سابق للقرآن الكريم وينسج على منواله، يؤيده ويشيد مبانيه ويتعقبه ويتوسع ويحشي عليه، هكذا كلهم كانوا هكذا ما في. فالإمام العلوسي على من اعتمد؟ على الفخر الرازي. قال الإمام على الفخر الرازي، فهو اعتمده أساسا له. الشيخ محمد عبده اعتمد الصاوي، اعتمد الصاوي اعتمده في تفسير المنار ويحشي عليه، لكن هو تفسير أوسع بكثير. على كل المهم، فإيه بعدين قال لك ما أنزل هؤلاء، يعني الإنزال أليخ بالآيات التكوينية أو بالآيات الشرعية. هو طبعا يستخدم في الاثنتين، لكن أليخ بالتشريعية. لكن الإيتاء لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى في الآيات التكوينية على سبيل العقاب مثلا والإنذار، لا لا لا، على سبيل الامتنان. هنا في امتنان هنا، ولذلك هذا أحد مرجحات أيها الإخوة أن هذه الآيات هي آيات تشريعية وليست آيات عقابية تكوينية. آتينا موسى، آتينا يعني آيات تشريعية. على كل حال قال موسى أي لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء. هؤلاء اسم إشارة، إيش يعني؟ الآيات هؤلاء. واحد يقول لي هؤلاء، ليش ما نقولش، ليش ما قالش هذه الآيات؟ طبعا يجوز الأصل أن تقول هذه، ما أنزل هذه يعني الآيات، لكن إذا قلنا هؤلاء وأنزلناها منزل منزلة ما يعقل ومن يعقل، يجوز. هذه بلاغة فخمة، هذه بلاغة فخمة. يقول الشاعر ثم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام. أولئك هؤلاء، لما يقول بعد تلك الأيام قال لا، بعد أولئك الأيام يجوز. هؤلاء أولئك لغير العاقل يجوز. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ما معنى مثبورا؟ مهلكا هالكا. من ثبره الله، ثبر الله فلانا، دعوه يقول ثبره الله البعيد، ثبره الله بمعنى أهلكه، أو شريرا مجبولا على الشر مصروفا عن كل خير. هاي معنى المثبور من قولهم ما ثبرك عن هذا، إيش اللي صرفك عن هذه الخطة السليمة، ما ثبرك عن هذا؟ فيقال فلان مثبور مصروف عن كل خير، مصروف إلى كل شر والعياذ بالله، فكأنه جبل وطبع على على الشر. فهذا معنى المثبور. فأراد فرعون أن يستفزهم، يعني يستفز موسى وبني إسرائيل من الأرض. كيف يستفزهم الأرض؟ يعني أن يخرجهم منها مطرودين مدحورين. فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل. الضمير في بعده يعود على من؟ على فرعون، أي من بعد إهلاك فرعون، من بعد إغراق فرعون. قلنا من بعد إغراق فرعون لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. عامة المفسرين يقولون الأرض هي أرض مصر، لكن في التاريخ الموجود بين أيدينا حتى تاريخ الإسلاميين غير موجود ولا مأثور أن بني إسرائيل عادوا بعد إغراق فرعون إلى مصر. المذكور حتى في القرآن، فظاهر القرآن الكريم أنهم جاوزوا إلى جزيرة سيناء حيث كان التي حيث كان، وبعد ذلك بأربعين سنة فتحوا الأرض المقدسة فلسطين. هذا هو المذكور، هذا ظاهر التاريخ. فيعني الذي ذهب إليه المفسرون يبدو أنه غير دقيق، يقلد بعضهم بعضا. واحد قال رجعوا مصر، كله مصر مصر، الأرض مصر، غير دقيق، لا يتلائم مع التاريخ ولا مع القرآن العظيم. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. الآخرة هنا كالآخرة في آخر سورة عفوا الآخرة هنا في هذه السورة الأرجح والأشبه أنها تعني المرة الآخرة وليس الدار الآخرة مقابل الدنيا. لا، إذا جاء وعد المرة الآخرة، وعدهم الله تبارك وتعالى مرتين، لا تفسدون في الأرض مرتين، وقال فإذا جاء وعد أولاهما، هنا يقول فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. من أي؟ من الأرض، لأنه قال اسكنوا الأرض، اسكنوا الأرض. فهذه الأرض إما يرد بها أرض فلسطين أو تشتتوا في الأرض، وفي هذا حصل لهم بعد ذلك الشتات، تشتتوا في بلاد الله، تقريبا لا تكاد تخلو بلد منهم ولو على قلة، بضع عشرات ومئات في كل مكان، في أفريقيا، في آسيا، في أستراليا، في كل مكان في من هؤلاء الناس، متحف سبحان الله في العالم كله. طيب، فالله قال فإذا جاء وعد المرة الآخرة للإهلاك طبعا جئنا بكم لفيفا. وهذه آية عجيبة، اللفيف هم الجماعة المختلطة أيها الإخوة، جماعة مختلطة من أجناس وعروق شتى، أعراق يعني شتى. هذا آسيوي وهذا أفريقي وهذا أحمر وهذا أسود وهذا أبيض، من قبائل شتى، من نوازع القبائل، من نوازع القبائل. يقول لك لفيف، جماعة لفيف، يعني إيه؟ مختلطة، عروق وألوان شتى وألسنة شتى. وهذا ما حدث بالذات مع اليهود سبحان الله، مع هؤلاء تماما، جاءوا من كل إيه؟ أصقاع المعمور أيها الإخوة، وجهات البسيطة، بألوان شتى، أشكال شتى، لغات شتى. كما وصفهم العلامة المصري العبقري جمال حمدان في كتابه الصغير العظيم القيمة، اليهود أنثروبولوجيا، قال متحف بشري، متحف، متحف كل لغات كل الأجناس كل العروق، شيء غريب. الله قال لخص الكلام هذا كله بقوله إيه؟ لفيفة، سيأتون لفيفة، مختلفي الأشكال والألوان، وبالحق أنزلناه. وهذا ما يؤكد إيه؟ أن المراد مش الدار الآخرة، إنما إيه؟ المرة الآخرة، وعد، لأنه هذا الوعد مذكور في أول سورة إيه؟ بني إسرائيل، الإسراء. قال وبالحق أنزلناه، عن ماذا؟ عن القرآن، وبالحق نزل. شو التعبير الجميل هذا، بالحق أنزلناه وبالحق نزل، مش تكرار أبدا، ما في تكرار، في تأسيس لمعنى جديد. يقول بالحق أنزلنا هذا القرآن، ما نزل إلا لأن ضمير الكون استدعى نزوله، نبض التاريخ استدعى نزوله. التاريخ كان لابد أن يبعث محمد، ولابد أن تنزل إيه؟ هذه الكلمات، لابد. الشريعة تاهت، تخبطت خبطة إيه؟ عمياء، وتخبط في إيه؟ في عمياء، خبطة عشواء. البشرية كانت ضلال وتيه وحيرة، كما يعني نعت ذلك، أو نعت إيه؟ وصفه، عفوا، ذكر وصفهم في حديث عياض ابن حمار المجاشعي في صحيح مسلم. قال وإن الله تبارك وتعالى قد نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، عشية مبعث رسول الله، الله كره أهل الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا أحد من الناس، عشرات ربما مئات ألاف هنا وهناك من الناس الصادقين، لا يزالون على سنن الأنبياء سائرين، وفي أثارهم ناهجين، قلة. وإلا ما عدا ذلك الله أبغض أهل الأرض، أبغض الأرض ومن فيها. قال في هذه الساعة بعث رسول الله، قال وبالحق أنزلنا، كان لازم ينزل، خلاص هذا وقته، وقته. هي معنى بالحق أنزلنا، يعني هذه الآية شوف فيها بحث تاريخي كبير جدا موسع بكلمة بالحق أنزلنا. وبالحق نزل، كلمات القرآن وآيات القرآن تمت صدقا وعدلا، كل ما فيه هو حق ثابت بفضل الله تبارك وتعالى، مستقيم قيم غير ملتوٍ ولا ولا معوج. فهذا معنى وهذا معنى، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، كل ما فيه حق. وقرآنا فرقناه، وقرئ فرقناه، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. معنى فرقناه أيها الإخوة، في معنى القراءة الثانية، فرقناه أي نجمناه، أنزلناه على النجوم. ما معنى على النجوم؟ يعني لم ننزله دفعة واحدة، إنما أنزلناه في مدة متطاولة متمادية، هذا معنى قوله على مكث، لتقرأه على الناس على مكث في مدة متطاولة. المكث هو هو الإقامة الطويلة بالمكان، لا يقال لمن نزل يومين وأسبوعين إن مكث، لا، مدة متطاولة بالمكان يقال مكث بالمكان، مكثى. نعم. طيب، ولذلك نزل في 20 سنة، أو في 23 سنة، أو في 25 سنة، بناء على اختلافهم في مدة مكثه صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة. المدة المدنية تقريبا متفق عليها 10 سنين، واختلف المؤرخون وأصحاب السير في مدة مكثه في مكة شرفها الله، فقيل 10 سنين أيضا، قيل 13 سنة، وقيل 15 سنة، ومن هنا اختلفوا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، حقرهم الله هنا، حقرهم، حقر موقفهم وحقر حالهم. قال لا، يعني آمنتم أم لم تؤمنوا، الأمر سيان. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله، قيل هم الحنيفيون، هم الحنيفيون الموحدون من العرب، مثل ورقة بن نوفل، مثل عمر بن زيد بن نفيل وأمثال هؤلاء، وهذا ضعيف. الأقوى الذين أوتوا العلم من قبله، هم أهل الكتاب من بني إسرائيل، عندهم الكتاب الإلهي. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، لا إله إلا الله. ما معنى اللام هنا في الأذقان؟ يخرون للأذقان أي لجهة الأذقان، كيف الخرور؟ الإنسان يخر لجهة وجهي الأمام كذا، لا يخر هكذا، لا يخر هكذا، لا يخر مثلا الخدود، ما قالش يخرون الخدودي، يعني يخر الأذقان، هذا معنى اللام، هذه لام هي الجهة، يخرون للأذقاني الذقن، هذا مش اللحية، هذه لحية، مجتمع اللحيين اسمه الذقن، هذه اسمه الذقن، مجتمع اللحيين الذقن، يخرون لجهة الأذقان كما قال إيه، فخر صريعا لليدين وللفم، الشاعر يقول فخر صريعا لليدين وللفم، ما معنى اليدين؟ لجهة يديه ولجهة فمه، يعني طب على وجهه، احنا نقول لك طب على وجهه ساكت، هذا معنى خر إيه صريعا لليدين وللفم، سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، إيش الوعد هذا؟ بعثة رسول الله وإنزال القرآن، كل هذا مذكور ومنعوت، أو ما أخبر عنه إيه القرآن وصدق إيه الواقع إيه الخبر، مثل إيه؟ مثل فإذا جاء وعد الآخرة، لكن هذا لم يحدث أيام إيه رسول الله لسه، ولذلك الأول أرجح، الأول إيه أرجح، أو يكون في غير إيه هذه القضية، في قضايا إيه إخبارية أخرى أخبر بها القرآن وصدق الواقع إيه الخبر. نعم، ويخرون للأذقان يبكون، واحد يقول لي إيه في تكرار، مش تكرار، لا، الخرور الأول للسجود والخرور الثاني للبكاء، شدة البكاء، ويخرون للأذقان يبكون، الإنسان حين يتلو هذه الآية يخجل من نفسه، المسلم والمسلمة، إيه الله بيقول كأنه بعيرنا، انتبهوا بولا، زي ما قال ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ما كان بين أي إسلامه وبين أن عاتبهم الله بها إلا بضع سنين فقط، عاتبهم، هذه الآية كأنه فيها تعيير خفي لأمة محمد، ها الذين يسمعون القرآن أو يقرؤون ولا يبكون، شو أنت بتقرأ هيك، أنت ما في مش فاهم شيء، أنت مش متأثر بشيء، تقرأ قصة، أنت بتقرأ رواية، بتقرأ شعر، يعني ما في خشوع، ما في كذا، هذه علامة ليست جيدة، فلازم واحد يوالي التلاوة والتدبر والتفكر والبعد عن المعاصي لما يصير عنده هذه الصفة إن شاء الله تعالى، أنه بصير أحيانا مش دائما طبعا، ما فيش واحد دائما ولا حتى الصحابة كانوا دائما، بصير أحيانا لما يقرأ القرآن الكريم يبكي، تبكي هذه الآية، تبكي هذه اللفتة، يبكي هذا إيه الوعد، هذا الوعيد، لازم، هذا لازم، إنه الإنسان يختم القرآن كله من غير أن يبكي، مصيبة، هذه مصيبة، انتبه، الله قال اليهود والنصارى بيبكوا، كانوا بعضهم الصلاح منهم يبكون حين يسمعون القرآن الكريم هذا، فلازم إيه نفهم الدبع عشان نبكي كمان. نعم، قال ويزيدهم خشوعا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ادعوا الله أو ادعوا إيه الرحمن، لماذا؟ سمع إيه بعض المشركين الرسول صلى الله عليه وسلم مرة يقول يا الله يا رحمن، ومن جهل مغباوتهم وبلدتهم قالوا ها هو محمد ينهانا عن الشرك بالله ويدعو إلهين، يدعو الله ويدعو الرحمن، كأنه اثنين قال صاروا، يعني هذا غباء، مثل الآن بعض الأخباط والمسيحيين العرب يقول لك إيه، ما احنا بنقول هي الآب الابن الروح القدس الإله الواحد بسم الله، ونفس الشيء تقول بسم الله الرحمن الرحيم، شو الغباء هذا، اي احنا بنقولناش بسم الله والرحمن والرحيم كمان، احنا بنقول هيك، احنا اي احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، اعربها، من هو الرحمن، من هو الرحيم، الله، نعوت لله، في صفات لله، اسماء اخرى لله، مثل ما نقول هذا الطبيب الحاذق الماهر، امر يقول الاربعه، ولا اربعه دول، طيب ما في اربعه، عن واحد يا حبيبي، وتعمل زي حسنين قال له ماله قاعد لحاله، هذا قال له يا محمد، قال له ماله قاعد لحاله، ايه هذا محمدين واحد، هو اسمه محمدين وحسنين واحد برضه، سعيد هذا واحد، فزي هيك، فالنبي ما قالش ايه يا الله هو يا إيه، لا هو يا الله يا رحمن، اسماء لمسمى واحد، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فالله قال لا لا لا، ومن اشهر اسماء الله تبارك وتعالى بعد الاسم الاعظم الله، اسمه الاسم المفرد الرحمن، من اشهر اسماء الله على الاطلاق، وهو حقيق به، ليه؟ لانه التجلي الاعظم لله على الوجود كله، بماذا؟ بالرحمه. على كل حال، فالمهم قالوا ايه محمد ايش يدعو إيه الهين، فانزل الله هذه إيه الايه، افهم هؤلاء البلداء الاغبياء انهما اسمان لمسمى واحد، فان شئت دعوته الله وان شئت دعوته الرحمن، اي سميته، سمه الله، سمه الرحمن، لا باس. قال ايه تبارك وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، كان صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه، فربما جهر ايه في معظم الحال بايه بالصلاة بالقرآن، يعني فيسب الكفار والعياذ بالله القرآن ومن أنزله ومن أنزل عليه، لعنة الله عليهم، سبوا الله والرسول القرآن، فأنزل الله هذه الآية، قال له إيه ولا تجهر بصلاتك، يعني بالقرآن في صلاتك، لا ولا تخافت بها أيضا، ولا تسرد بها إيه كأخ السرار انه كانك بتوشوش يعني، لا، وابتغي بين ذلك سبيلا، بحيث تسمع اصحابك وتسمع نفسك ولا تسمع هؤلاء ايش الكفار ايه العاندين والعياذ بالله تبارك وتعالى. كما قال النبي لعمر بن الخطاب، عمر كان يقرأ صوت عالي في الليل، وهذا في المدينه مش في مكه طبعا، وابو بكر يقرا بصوت لا يكاد يسمع، قال له يا عمر ما اردت؟ قال له يا رسول الله اردت ايه؟ ان اوقظ الاسنان وان اطرد الشيطان. اذا الشيطان موجود يسمع القراءه يروح، عنده هدف، عنده مقصد شرعي، ها، والناس النايمين خليهم يقوموا برضه يصلوا يعني. وقال له يا ابو بكر ما اردت؟ انت شايفك شو بتقرا بصوت خفيض جدا؟ قال له يا رسول الله ان كنت قد خافت فقد اسمعت سميعا. قال له والله بسمع، كيف ما اقرب بسمع؟ بسمع وعارف صوتي. فكل واحد عنده مقصد، عنده التفات، طبيعة البشر. فقال له يا ابا بكر اعلي من صوتك قليلا، ويا عمر اخفض من صوتك قليلا، معناه وابتغي بين ذلك سبيل. التوسط في كل شيء حميد ان شاء الله. واقول الحمد لله المخاطب رسول الله، من ورائه امته الذي لم يتخذ ولدا كذا، ولم يكن له ولي من الذل. الولي طبعا هذه الماده لها معان كثيره، زهاء 20 معنى تدور على المحبه والنصره. يعني الصاحب اسمه ولي، ابن العم اسمه ولي، البت ولاك اسمه ولي، كل هذه المعاني تدور على ماذا؟ الذي يرثك اسمه وليك، اللي الذي يورثك هو وليك، الى اخره. اكثر حوالي يعني زهاء 20 معنى، لكن تدور على ماذا؟ على معنيي المحبه والنصره. المحبه والنصره. الله يقول ليس لله ولي من الذل. الله حاشاه وكلا سبحانه وتعالى في عليائه ليس ضعيفا يستذل فيحتاج الى ولي، يعني ينصره. الولي هنا بمعنى ايش؟ نصير، عاد نصير من الذل، نصير بسبب ذله. لا لا لا، الله ليس ذليلا فيحتاج الى نصير. وكبره تكبير الله اكبر. احتفي بهذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.